ولا يزال الكلام حول تاريخ الفقه ونشأة الخلاف والاختلاف. وكنا قد وصلنا في كتاب الانصاف الى قول المؤلف باب اسباب الاختلاف بين اهل الحديث واصحاب الراي. وقدم المقدمه الطيبه تحدث فيها عن اهل الحديث، وتحدث كذلك عن تدوين السنه النبويه وخروج الائمه الحفاظ الى سائر الامصار لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك تحدث عن نشاه علم الجرح والتعديل ووضع القواعد. ثم قال رحمه الله: توقع شيوع تدوين الحديث والاثر في بلدان الاسلام وكتابه الصحف والنسخ، حتى قل من يكون من اهل الروايه الا كان له تدوين او صحيفه او نسخه. فلما يعني انتشر الكتب الحديثيه وضع شيوع تدوين الحديث والاثر من حاجه هؤلاء العلماء من اهل الحديث والاثر بموضع عظيم. فطاف من ادرك من عظماء من ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ وامعنوا في التفحص عن غريب الحديث ونوادر الاثر، فاجتمع لاكمال اولئك من الحديث والاثار ما لم يجتمع لاحد قبله، وتيسر لهم ما لم يتيسر لاحد قبله، وخلص اليهم من طرق الاحاديث شيء كثير، حتى كان لكثير من الاحاديث عندهم 100 طريق فما فوقها، فكشف بعض الطرق ما استقر في بعضها الاخر، وعرفوا محل كل حديث من الغرابه والاستفاضه، وامكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، وظهر عليهم احاديث صحيحه كثيره لم تظهر على اهل الفتوى في الفقه. كل ذلك قرأناه في اللقاء الماضي، وإنما نحاول أن نقيم ربطا بين لقاء الماضي ولقاء اليوم إن شاء الله تعالى. ثم قال الشافعي رحمه الله لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموه. حتى أذهب إليه كوفيا كان أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه يعني أذهب إليه إليه في الرأي. حكاه ابن عمر، وذلك لانه كم من حديث صحيح لا يرويه الا اهل بلد خاصه كافراد الشاميين والعراقيين، او اهل بيت خاصه كنسخه بريد عن ابي برده عن ابي موسى، ونسخه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، او كان الصحابي مقلا خاملا لم يحمل عنه الا شرذمه قليلون. فمثل هذه الاحاديث يغفل عنها عامه اهل الفتوى، واجتمعت عندهم كذلك يعني فوق الاحاديث كذلك اجتمعت عندهم اثار الفقهاء في كل بلد من الصحابه والتابعين، وكان الفقهاء قبل ذلك كل يعزف على اثار واقاويل علماء اهل بلده. فهؤلاء قد آل اليهم ميراث الامه جميعا، بالاضافه الى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وغلوف مؤلفه من الاسانيد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع كل ذلك، بالإضافة إلى يقول: واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين، وكان الرجل فيما قدهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه، يعني في عصر الأئمة مالك وعصر الإمام أبي حنيفة، هؤلاء كان عند الإمام مالك ما آل إليه في المدينة، وعند أبي حنيفة ما آل إليه عن شيوخه في العراق. أما هؤلاء ففي عصرهم استطاعوا أن يجمعوا حتى الآثار والفتاوى التي كانت للصحابة والتابعين في كل بلدان العالم الإسلامي، وإذا قد آلت إليه ثروة عظيمة لم يكن قد اطلع عليها ولم تكن بحوزة أحد من العلماء الأئمة السابقين. وقال: وكان من قبلهم يعتمدون في معرفة أسماء الرجال ومراتب عزامتهم على ما يخطط إليه في مشاهدة الحال وتتبع القرائن. أما هؤلاء فقد نظر علم الجهل والتعليم في زمانه وأصبح علما له إيه؟ قواعده ودواوينه. فقال: وأمعن أهل هذه الطبقة في هذا الفن وجعلوه شيئا مستقلا بالتدوين والبحث وناظروا في الحكم بالصحة وغيرها، فانكشف عليه في هذا التدوين والمناظرة ما كان خطية في حال الانفصال والانقطاع عن المسلمين، وكان سفيان وأبي ووكيع وأمثالهما يجتهدون غاية الاجتهاد، فلا يتفكرون من الحديث المرفوع المتصل إلا بدون الألف حديث كما ذكر أبو داود السجستاني في رسالته إلى أهل مكة. وكان أهل هذه الطبقة يقول 40,000 حديث فما يقرب منها، بل صح عن البخاري أنه اقتصر صحيحه من 600,000 حديث، وعن أبي داود أنه اقتصر صحيحه من 500,000 حديث. طبعا احنا عندنا الحديث ما بيقواش متن بس علشان ما تستكثرش انت هذه الكثرة الكاثرة، ونحن الآن إذا قمنا بجمع دواوين السنة التي بين أيدينا في المساجد وفي السنن وفي الجوامع وفي الشمائل وفي الخصائص وفي الهدي وفي الآثار وفي المصنفات وفي كل هذه الأجزاء الحديثية، لن نظفر بعشر هذا العام، مش كده ولا لا؟ مش هنقدر نزيد على عشر هذا العام. فهم يقصدون هنا ايه؟ الأسانيد، لأن الحديث الواحد من الممكن أن يأتي، يعني لما تيجي تنظر في كتب السنة أو في كتب الحديث وكما سيمر بنا بإذن الله تبارك وتعالى في شرحنا لليلة الأنوار، ستجدون الحديث يأتي بعدة طرق، مش كده ولا إيه؟ الطرق دي تعد عند المحدثين إيه؟ أحاديث. فالحديث ولذلك تجدهم لما بيرقموا تجد الحديث هو هو ممكن يكون المتن قريب منه، ومع ذلك تجد يرقم غير إيه؟ وانظر واعتبر بما في مسند الامام احمد بن حنبل تجد الحديث مذكور بالرقم، ومع ذلك تكرر عده ايه؟ مرات، وانما قضيه المكرر. كذلك صحيح الامام البخاري، يعني يقول لك مثلا الحديث البخاري 7000 وكذا، وبالمكرر بدون المكرر يصل الى الثلثين مثلا، مش كده ولا لا؟ وكذلك صحيح الامام مسلم، وده يقول لك بالمكرر مع ان المقرر يعد رقما ولا لا، فعشان تبقى واخد بالك من الامر ده. فقال: وعن ابي داود انه اختصر سننه من 500,000 حديث، وجعل احمد مسنده كتابا يعرف به او يعرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله اصل، والا فلا اصل له. وكان رؤوس هؤلاء اللي بتتكلم عنه بقى لدرجه العلم في عصرين، منهم بقى الاسماء دي عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنفات ومسدد وهناد واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه والفاضل بن كلم وعلي بن سليم واقرانهم. وهذه الطبقه هي الطراز الاول من طبقات المحدث. ورجع المحدثون منهم بعد إحكام كتب الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه. المحققون بقى من هؤلاء لما جم بقى ينظروا في الفقه كانت نظرتهم بقى إيه؟ مختلفة عن ما سبقها. لماذا؟ لأن الأحاديث عندهم كثرة كافرة، وكذلك الآثار عن الصحابة وعن التابعين أصبحت التركة اللي معاهم والإرث الذي بين أيديهم إيه؟ أعظم بكثير وأكثر عمن كانوا في الطبقات التي سبقتهم. ورجع المحققون منهم بعد إحكام فن الرواية ومعرفة مراتب الأحاديث إلى الفقه، أحكام علم الحديث والجرح والتعبير وعلم الرواية أربع علما قائما له أعلام وله كتب. فحينئذ رجعوا إلى الفقه، فلم يكن عندهم من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى، هنقلد حد مين؟ ولماذا نحن في غنى عن تقليد رجل في ديننا؟ وإنما عندنا الكتاب وعندنا السنة، مش كده ولا لا؟ وعندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب السلف الصالح من الصحابة بس، وعندنا أقضية الخلفاء الراشدين الأربعة وهكذا. فلم يكن عنده من الرأي أن يجمع على تقليد رجل ممن مضى مع ما يروي من الأحاديث والآثار المناقضة في كل مذهب من تلك المذاهب. وجدنا في كل مذهب من المذاهب مخالفات في الحديث. لما جاءت السنة وجدنا هؤلاء لهم عذور، نعم، على المقام وهم الخروج، نعم، ولكن نحن حينما وفرت السنة فنحن قد قيمت علينا الحجة، لأن الله تعبدنا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يتعبدنا بقال فلان من البشر كائنا من كان، كائنا من الشيء. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا مين؟ إلا واحد هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة. وقال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن غيره من الممكن أن يقع في الهوى، غيره من الممكن أن يجتهد فيخطئ، وارد ولا مش وارد؟ وارد. لكن اللي ضمنت له العصمة في هذه الأمة واحد بس هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأخذوا يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم، وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. وعند هذه الكلمة توقفنا في اللقاء الماضي، ونحن عند هذه الكلمة انتهت درسنا في اللقاء الماضي. فبيقول إيه؟ فأخذوا يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين والمجتهدين على قواعد أحكموها في نفوسهم. أحكموها في نفوسهم، أن كتبوها في كتب؟ لا، في نفوسهم، فلم تكن مقيدة بالقواعد. قال وأنا أبينها لك في كلمات يسيرة. كان عندهم أنه إذا وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه إلى غيره. يعني في آية في الموضوع وأنا أنطق غيرها، وطبعا قلنا وبنكرر لما أقول القرآن وبعد القرآن لو ما لقيتش الحكم في القرآن أنظر للسنة، مش معناها إن أنا بغمض عيني عن السنة وأمسك المصحف، لا، أنا لما بفكر القرآن ما ينفعش أفكره من غير السنة. فلما يجي يقول لك فإن لم يوجد الحكم في القرآن فمنظر في السنة، يقصد الأحكام الإيه؟ الزائدة على القرآن في السنة، لأن السنة جاءت بأمور غير موجودة في القرآن. فالسنة المبينة للقرآن حينما أخذ بها أقول قد أخذت بإيه؟ بالقرآن. يبقى أقول أنا حكمت بالقرآن، يعني لما أجي دلوقتي أبين لكم مثلا أوقات الصلاة وما شاكل ذلك والأمور دي، وإن الصلوات خمسة، وإن الصلوات الفجر ركعتين، والظهر أربعة، والعصر أربعة، والمغرب ثلاثة، والعشاء أربعة، هذا الكلام يعتبر بالقرآن ولا بالسنة؟ بالقرآن. القرآن أنا أقيم الصلاة وأحرى الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي يبين وقد صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا الحكم موجود في القرآن ولا لا؟ موجود في القرآن، لكن بقى التفاصيل بقى الزائدة على مثل هذه الأمور دي تبقى في السنة. لما نيجي بقى نشوف نواقض الوضوء ايه والامور دي كلها، دي إيه مش موجوده في القران لكن موجوده مثلا في السنه على التفصيل. عندي لما يكون الحكم موجود في القران والسنه بتفصله والسنه بتبينه، يبقى انا هنا بحكم بالقران، مش كده ولا لا؟ واحد يقول وبالسنه، ما هي القران مش هيفكر من غير السنه، لان ربنا اللي قال هذا، قال وانزلنا اليك ايه؟ الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان، وقال ان هو الا وحي يوحى، وقال وما هداكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القران، فلما يجي يقول لك ايه؟ بما تقضي اقول بكتاب الله، فان لم تجد فبالسنه، مش معناه ان انا هغمض عيني على السنه ومش هبص للاحاديث وامسك القران، ما هو انا مش هفكر القران بدون الايه؟ بدون السنه. يبقى السنه المبينه للقران، يبقى انا هنا بتكلم في القران. فان لم اجد الحكم في القران كليا ولا في السنه المبينه لي، حينئذ هننظر في السنه، فقد تكون السنه قد جاءت بايه؟ بحكم جديد غير موجود في القران، هي السنه الايه؟ التي تاتي بما ليس في القران الكريم، مش كده؟ وبعض الجهله ظن ان القبلة ان اتت بجديد ليس في القرآن يعد ذلك ايه؟ من باب الزيادة على القرآن، وهذا لا يجوز. هذا خطأ، ما ينفعش الكلام. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي مفسرا للقرآن فقط، بل كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فاحذروا. من عند الله جاء الوحي، هذا الوحي وحي مسلوب له القرآن، وحي ايه؟ تبليغ السنة. وانا كان احتمل انه اذا ولد في المسألة القرآن الناقص فلا يجوز التحول منه الى غيره، واذا كان القرآن محتملا لوجوب فالسنة قاضية عليه. يعني قاضية عليه؟ يعني السنة التي تفسره. فانا عندي مثلا القرآن آية محتملة، فجاءت في الحديث نص في المسألة، خلاص يبقى الحديث. فعندي نص عن القرآن والسنة خصصته، عندي نص مطلق في القرآن والسنة قيدته. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، مع إن اللفظ في العربية إيه؟ نكرة في السياق إيه؟ الناس يسرعون. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيه؟ بالظلم. كلمة ظلم نكرة في السياق، النفي تفيد أي ظلم. لا، أنت لو فسرتها بلغة العربي بأي ظلم، وهذا امر مستحيل يقع. كل الناس ظلموا، كلنا نظلم، لكن الصحابه لما شافوا قال لهم ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالظلم الذي تذهبون اليه، انا قرات قول الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. الرسول عليه الصلاه والسلام هنا فسر كلمه الايه؟ فسر صلى الله عليه وسلم كلمه الايه؟ الظلم، وبين انها بمعنى الشرك. ان الشرك لظلم عظيم. خلص الموضوع. يبقى هنا اللفظ العام السنة جعلته عام ممكن، ها؟ مراد به الخصوص. خلاص، يبقى السنة قاضية على القرآن الكريم. لما يجي القرآن يقول الله تعالى فيه مثلا في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، والكتاب يسمع بين الدم والوجوه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني ماذا؟ الوصية. كتبت الوصية، الوصية للفاعل. الوصية لمين؟ للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ده اكثر من كده، فجت نازل صوت النساء وفيها ايات المواريث، كان ممكن نعمل بالاثنين. يبقى نعمل بايات المواريث اللي هي فيها ميراث، ومع ذلك الانسان لو كتب الوصيه لوالديه او للاقربين فقد عمل بما امره الله عز وجل به، وجعله ايه؟ مكتوبا كتابا، كتب عليه اذا حضر احدكم. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد. خلاص، يبقى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. ما ينفعش، نسخ بايه المواريث، وبين ذلك المصطفى عليه الصلاه والسلام. والاقربين هذه مخصوصه، لان الاقربون منهم ورثه ومنهم ايه؟ غير ورثه. ممكن يكون لك اخ، لو معك بنات يورثك، معكش بنات، معك بنات يورثك، معك ذكور مش هياخد، مش هيقدر. يبقى الاخ مره وارث ومره غير وارث، العم مره وارث ومره غير وارث، ابن العم وارث، الاخت مره ثالث ومره لا ثالث في احوال. يبقى الحالات اللي مش هيورثوا فيها الاقربين تكتب لهم الوصيه، لكن لو هيورثوا فلا وصيه لوارث. يبقى لوالديك منسوخه وللاقربين مخصوصه، لان الاقربين يقدمون الى ورثه فهؤلاء لا يجوز لهم ايه؟ الوصيه. وغير ورثه وهؤلاء يجوز لهم ايه؟ الوصيه. مش كده ولا لا؟ يبقى هنا السنه عندي ايه؟ قاضيه. فقال: فالسنه قاضيه علي على القران، فاذا لم يجدوا في الكتاب لا اخذوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا ذاكرا بين الفقهاء، او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصه. يعني ما يهمش الحديث ده يكون مستفيض زي ما اشترط الاحناف، الحديث ده جاء عن طريق اهل بيت معينين زي عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، جاء باسناد خاص بأهل بلد زي الإسناد البصري أو الإسناد الكوفي أو البلدي أو المكسب المهم خاص ببلد شخص معين رواه المهم صح الإسناد النبي عليه الصلاة والسلام معه إذا صح الحديث فهو مثال حتى ولولا يكون الحديث معروفا عند الفقهاء حتى وإن كان الفقهاء الأربعة والأئمة الأربعة مثلا خالفوا هذا الحديث ولا تعملوا إلا ما لو كان عندهم إلا ما توجب رد الحديث أو أن هناك حديث أقوى منه في العمل أو كان الحديث منسوخا أو كان يبقى الحديث أمة ضعيفة في علة كفية الذي علمها المحدث وعلمها الأئمة والحفاظ ولذلك تركوا العمل بالحديث أو كان الحديث صحيحا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحديث مضح كما في حديث إنما الماء من الماء كما الذي إنما الماء من الماء وهذا حديث صحيح ومع ذلك مضح مضح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر يبقى يجي مثلا الحديث إنما هو بضعة منك أو من مثل ذكره فلا تراضى إلا في بعض المحدثين فقاء عدل لحديث وتركوا العمل بأثر لعلة لعلة قد تكون في الإسناد أو تكون علة أصولية بمعنى أن الحديث دوت في باب الترجيح رجع عليه حديث أقوى منه في باب الترجيح أو كان هذا الحديث منسوخا مثلا وذلك سيأتينا بعد ذلك الكلام بإذن الله وفي تدريبات هذا الأمر في شرحنا لذلك أو طرحنا بحث التعارض والتعارض دوت هل يجمع بين الحديثين ولا هيكون الموقف إيه قصة طويل عند المحققين وعند علماء الفقه والاصول فهنا يقول رحمه الله سواء كانت مستفيضه يعني الحديث دائره بين الفقهاء مشهورا يعني او يكون مختصا باهل بلد او اهل بيت او بطريق خاصه وسواء عمل به الصحابه والفقهاء او لم يعملوا به ما في احاديث ممكن حديث يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله في موقف من المواقف وهذا الحديث لم يعلمه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي كل من الخلفاء الاربعه لم يعملوا هذا الحديث مش هقول لك الائمه الاربعه والخلفاء الاربعه ليس بحجه على ترك الحديث فاذا صح الحديث وعلمنا ان الحديث جه مرجع عليه حديث اصح منه وليس بمنسوخ وصحيح بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مش مهم بيه العمل مش كده ولا لا يقول وسواء عمل به الصحابة والفقهاء أو لم يعملوا به ومتى كان في المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر إلى خلاف لا أثرا من الآثار أو اجتهادا من المجتهدين يبقى أجحى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ كلام لا يتبع لا يتبع مع احترام الشديد للأئمة والفقهاء فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار ولا في هذا أحد من المجتهدين وإذا أقرأوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسألة وهم بقى المحدثين والأئمة الحديث دول بقى اللي ماشيين على الطريقة دي طيب أفضل بقى لم يجدوا في المسألة حديثا الحكم لا موجود في القرآن ولا موجود في السنة على كثرة ما بعده أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم وجد نحن العراقيين كانوا ايه يقولوا ما تاخدش بكلام ابن مسعود والامام مالك ياخذ باقوال مين؟ علماء المدينه هم دول بقى مالهمش علاقه بقى ما بيفضلوش اهل بلد عن اهل بلد اخرى ياخذوا باقوال جماعه الصحابه والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم ولا بلد دون بلد كما كان يفعل رفقا لهم فان اتفق لكن ليهم طريقه جميله جدا إن اتفق جمهور الخلفاء الأربعة والفقهاء على شيء هو المتبع إن اتفق ما قلناش إجماع إحنا قلنا إيه الجمهور لو عند الخلفاء الأربعة ما عنديش كلمة مسألة حديث لكن عندي كلمة الخلفاء الراشدين المهدي نعمل بيها إيه فوق الدماغ مش كده ولا لا لأن برضه عندي حديث عليكم بسنتي وسنة مفيش حديث في المسألة يبقى قول الخلفاء الأربعة مش كده ولا لا لكن أفضل الخلفاء نفسهم الأربعة اختلفوا ورحمة إذا هي دي مسألة الكلمة فإن اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المتبع وإن اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما أو أورعهم ورعا أو أكثرهم فقطا أو اشتهر عنهم فإن وجدوا شيئا يستوي فيه القولات، يعني لو مثلا ما وجدناش أقوال الخلفاء الأربعة، لكن وجدنا مثلا أبو بكر وعمر في ناحية، وعثمان وعلي في ناحية، هنرجح قول مين؟ أبو بكر وعمر، مش كده ولا لا؟ لكن المسألة اسمعيني، جبت لك بقى الإجابة، أنا هنا ما جبتش أقوال علي، لا أنا جبت لك أكبر أربعة الأمة بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب عندك أبو بكر وعمر وعندك عثمان وعلي، كمين أسأل ترجيح قول مين؟ ما مش من الأسئلة هتقولي أخذ بالسنة، لا لا هتكون مفيش مولاه في حديث لو رفعت كما رفعت وفي حديث صح وليس لمنسوخ وليس يقدم عليه حديث أرجح منه، يبقى ساعتها تعمل إيه؟ مش كده ولا لا؟ حتى ولو كانت أربعة بعمر عاشوا المبشرين من جنة وأهل بلد، مش كده ولا لا؟ مع إن أنا الكلام يعني من الصعب التحقيق، يعني من الصعب إن إحنا نرجع نتكلم من الناحية النظرية، لأن وحي الله من الممكن أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف قال حديثا وحفظته عائشة، وهذا الحديث غاب على الأربعة وغاب على بعض المطلوب الشريف في كنة وعلى أهل بس، وأشكرك في السؤال وعلمته السيدة عائشة أو أم سلمة أو صفية أو واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال كلاما في غرفة بيته، مش كده ولا لا؟ أو قال مثلا في صفرة من الأصفار ولم يكن أحد من هؤلاء مع أو الاحتمالات موجودة، يبقى إذا صح الحديث لا يقدم عليه شيء على الأصفار، هو تفكير تجريبي اتباع للمصطفى عليه الصلاة والسلام، موضوع من توحيد الله عز وجل تجريبي اتباع للالتزام بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انك ما تقدمش قول احدهم على قول المصطفى عليه الصلاه والسلام على الاسلام، لان اي واحد من هؤلاء معظمه وله مكانته الكبيره جدا جدا جدا عندنا، ولكن هو مامور بان يتبع سبيل المصطفى، ويقول لك الامام ابن القيم ان تصور لو انت الان امام المصطفى عليه الصلاه والسلام، هل يجوز لك ان تسمع الكلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول له اصل كلامك مخالف كلام الشيخ فلان، او كلامك مخالف كلام الائمه الاربعه، او كلامك مخالف كلام بعض الصحابه، او ينفع حد يذكر يقول هذه الكلمه في حضور المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ يبقى صراحه المصطفى فهو مذهب الائمه جميعا، عند ذلك من علمه وجهله فاخذ، وان اختلفوا الصحابه يعني اخذوا بحديث اعلمهم علما او اورعهم ورعا او اكثرهم ضبطا أو أشتهر عنه، فإن وجدوا شيئا يستوي فيه قولان مش قادر أرجح فهي مسألة ذات قولين، يسع الأمة بقى، محدش يعترض على حد، مسألة اختلف فيها الصحابة، اللي عايز يعمل بداية يقول اللي عايز يعمل بداية، إيه ضبط؟ مش أنت ترجع إلى إيه؟ ترجع قول، أنت تميل إلى قول وآخر يميل إلى قول، لكن لا أنكر عليه ولا أنكر عليه، إلا أنكر عليه فأقول لك إيه؟ يعني أنت خالفت قول فلان ولا ما خالفت قول فلان؟ يعني فلان انت مستند بقولي، قال لك انما ما تعبد الله تعالى بان اتبع فلانا هو فلان، المساله اختلف فيها الائمه ومفيش فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الامر ايه؟ يسع الامه، مش كده ولا لا؟ ولا اعترض هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، والا ما هو اللي اعترض على الثاني يقول له ايه دليلي؟ لو عندك دليل حبيبه نفسه ما لك في دليل في المساله كله يعني كله على القوي، مش كده ولا لا؟ فإن عجزوا عن ذلك أيضا مش قادرين يجيبوا حتى أقوال للأئمة في المسألة، مسألة جد هذه المسائل الجديدة حديث، تأملوا في عموم الكتاب والسنة، العموم بقى، انظروا للعمومات وإيماءاتهما واقتضاءاتهما، ابدأ بقى بص بقى لجلالة الألفاظ وابدأ انظر بقى ليه؟ لعلم أصول الفقه، وحملوا نظير المسألة عليها في الجواب إذ كانتا متقاربتين لبادي الرأي، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول، ولكن على ما يخلص إلى الفهم ويسلب به الصبر، يسلب اللي هو إيه؟ الاطمئنان يعني يطمئن إليه الصبر، وينفع يسلب ويسلب، لأن الفعل سلك ينفع المضارع منها بضم الإيه؟ اللام أو بفتحها. فتقول سلج يسلك او سلج يسلك، واضح؟ فيقول ويسلك به الصبر، كما انه ليس ميزان التواصل عدد الرواة ولا حاله، يبقى التواضع عشان احكم على حديث بانه متواتر القديم بالعدد. وبالذات لا عدد هو ولا حدث ولكن اليقين الذي يعقله في قلوب الناس. ودي مسألة ما اقدرش اتحقق منها الا مين اهلها اهل التواضع الذين يستطيعون ان يحكموا على خبر او على رواية كونية متواترة. القضية مش قضية 10 على 10 لا. القضية قضية ان المحدث الواعي حاصل العالم يستطيع هو من كثرة الطرق يصل هو الى اليقين فيعتبر ان ذلك ايه متواتر. لذلك نجد انت بعض الناس يحكموا على خبر بانه متواتر والبعض الاخر يقولون ليس ايه بمتواتر. فيقول كما انه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم. طبعا احنا التواتر في قضايا الفطر والامور دي ده نحتاجش اليه في حاله واحده حاله ايه التعارض مثلا يعني هذا خبر متواتر وده خبر حال اتحدث تعارض بين الروايتين الحديثين فالمتواتر هو اللي ايه هنقدم عليه وعلم ان خبر الواحد اهتنى يفيد ايه يفيد العلم ويأخذ به بفضل الله تبارك وتعالى وليس هناك خلاف بين اهل السنه والجماعه في ذلك. قل ولكن اليقين الذي يعقبه في قلوب الناس كما نبهت على ذلك في بيان هذا الحال. وكانت هذه الاصول مستخرجه من صنيع الاوائل وتطبيعاته يعني الكلام اللي هم عملوه في حديث اسفل احمد بن حنبل وغيره هذا الكلام هو منهج الاولين صح ولا لا بس المساله بقت واضحه عندهم نظرا لايه لكثره الايه السنه وتدوينها. وعن مجنون بن مهران قال كان ابو بكر الصديق اذا ورد عليه القصر نظر في كتاب الله يعني عشان يقضي بينهما فان وجد فيما يقضي بينهم قضى وان لم يكن في الكتاب وعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنه قضى بها فان اعياده خرج وسال المسلمين مع السنه مش حافظ فيها سنه ابو بكر فخرج وسال المسلمين وقال اتاني كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول ابو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ علينا علم نبينا صلى الله عليه وسلم فان اعلاه ان يجد فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فاذا اجتمع رايهم على امر قضى فصار ما بيجمعش اي حد بيجمع مين أئمة العلم وأئمة الدين من الصحابة الكرام بيجمع أبو بكر وعمر وعشرة المبشرين بالجنة مش كده بيجمع أئمة الدين. وعن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه الكلام ده احنا قرأناه قبل كده إن جاءك شيء في كتاب الله فاقضي به ولا يثبتك عنه الرجال ما تخليش الرجال يمسكوك يمين ولا شمال عن الكتاب فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر ولا أرى التأخر إلا خيرا اشكر ورعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى علينا جماعة لسنا نقضي ولسنا هنالك لأن كنت قاضي ولكن الأمر إيدي وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون يعني كلفنا بالقضاء وكلفنا بالفدية والحكم بين الناس يعني هو كان مستريح في بداية ايه؟ في بداية العصرية وفي بداية السبعين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن ايه؟ يعمل قاضيا ولا يقصد إليه القبر. فمن عرض له القضاء كنا مستريحين قبل كده، الآن قد ابتلينا بما ترون. فمن عرض له القضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقض فيه بما قضى به الصالحون ولا يقل إني أخاف وإني أرى فإن الحرام بين والحلال بين وبين ذلك امور مشتمله، فدع ما يليبك الى ما لا يليبك. الكلام كله في السنه النبويه على قائل افضل الصلاه واتم التكبير. وكانت معافاتك اذا سئل عن الامر فان كان في القران اخبر به، وان لم يكن في القران وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر به، فان لم يكن فعن ابي بكر وعمر، وان لم يكن قال فيه رجل، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لابي بكر وعمر، والا قال فيه برجل. وعن الاعداء يقول انا تخافون ان تعذبوا او يخفف بكم ان تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. يعني اجي اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال رسول الله قال فلان، مصيبه انك تجعل قول فلان كائنا من كان بجوار قول النبي عليه الصلاه والسلام، تجعل قول الامام عبد المؤمن ده هو الامام الاعظم من الامه كلها، مش كده ولا لا؟ فكيف تجعل قولا لاحد من الناس مساويا لقول المصطفى على قدر المستوى مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ ده لما تيجي تقول قال فلان على راي مثلا زي حالاتنا او من علماء عصرنا حتى، وتيجي تقول عليه قال فلان ده ابن الشافعي، يقول لك يلعب فيه بايه؟ كيف تاتي بهؤلاء جوار الشافعي؟ فما بالك لما تجيب اسماء كائنا من كان جنب النبي عليه الصلاه والسلام. والله الذي لا اله الا هو ان المرسل بين اي واحد حتى وان كان يعني انسان صغير جدا في العلم وبين الامام الشافعي، شوف بقى ايه تعتبر مساله ايه؟ يعني لما تيجي تحسبها انت تلاقي منازل لا يعلم ولا الا الله. لما تيجي تحط مرتبه واحد زي صحابي مع النبي المرتبه تبقى ايه؟ اوسع بكتير، اوسع بكتير كتير كتير كتير. يعني لما تيجي تحسب المسافه اللي بيني انا على ضلاله قدري وبين الشافعي، طبعا مسألة بين انا وبين الشافعي دي موجود لا تذكر على الاطلاق، يعني جبل القضايا مع ذره لا تذكر لا شيء. ومع ذلك لما تيجي تحسبها بقى من صحابي للنبي عليه الصلاه والسلام تبقى المسافه ايه؟ اقرب كتير مما بيني انا وبين الشافعي. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا بمثل مثلا في بحر الصدر وبالاف الكيلومترات ولا الاف الاقدام في ارتفاع، ومع ذلك مش هحسب بقى بين الشافعي وبين المصطفى عليه الصلاه والسلام، لا هحسب بين اي صحابي وبين النبي عليه الصلاه والسلام، ابين المسافه ايه؟ اعظم واوسع واعظم. وهيقول ازاي الكلام ده؟ لان مسافه من شخص مهما قلت عنه من علم وورع ودين وتقوى في النهايه غير معصوم. وبين المعصوم وبين رسول رب العالمين الذي ولد علما صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عنه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، الذي قال سبحانه عنه لنرياه من اياتنا الكبرى، مش كده ولا لا؟ لنرياه ما لم يرى احد، مش كده ولا لا؟ وشوفوا ما ذكره عنه، علمه شديد القوى في سوره النجم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قمه قمه لا نستطيع ان نتصور ما العلم المصطفى عليه الصلاه والسلام. طبعا في حدود كل بشر ما بتتعداش، والا فان قولك القدر فان علم موسى وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبه لان الخلائق جميعا فيها جبريل وفيها محمد وفيها الكل، بالنسبه لعلم الله لا يساوي ما اخرج هذا العصفور من ماء البحر البحر الرقيق، مش كده ولا لا؟ نقول الكلام ده ونركز عليه عشان تعرفوا قدر قيمه وخطوره رفض سنه النبي عليه الصلاه والسلام وتقديم اي قول كائن من كان. ما ينفعش. شفت كلمه ولا شفت بقى نرجع بقى كلمه عشان نقدر نفهم كلمه ابن عباس. انا تخافون ان تعذبوا او يخسف بكم ان تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان. يعني ابن عباس خايف على ان يقول الكلام ده عشان يخسف بيه او يقول مصيبه ولا يعمل ده. امر خطير ان نقول قال الرسول وجبرته وقال فلان، من فلان هذا؟ وابن عباس يقول قال فلان ده يقصد مين؟ ما يقصدش الشافعي ولا ابو حنيفه. ده ابن عباس لما يقول الكلام ده لان ابن عباس بيقول قال رسول الله، هتقول قال ابو بكر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال ابو بكر. فقال لهم انا تخافون ان تعذبوا او يخسف بكم الارض ان اقول مثلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان ولا نذكر اسمه، قال فلان، لان فلان دي تنطبق على اي حد جنب النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ مهما كان حتى ولو كان صديق الامه او فاروق الامه رضي الله عن صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. لان ابن عباس كان يقول هذا الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان ده مين؟ هيكون واحد يعتبر ابن عباس، لان ابن عباس ده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عنه، فرد عليه وقال فلان من اقول فلان ده ايه الا انسان واحد من اكبر الاكابر الصحابه، مش كده ولا لا؟ مع انها قد جاءت في سائر الروايات انه ابو بكر او عمر. وطبعا ابو بكر ما عشان ما حدش يفهم غلط، ابو بكر لو علم سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد له هو ايضا، وهو اعظم الناس الذين جربوا التوحيد، مش كده؟ يعني هو لا يتصور ان يسبق ابو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام بولايه او بعلم او بتدريب للتوحيد او باتباع السنه. هو العالم الاول جليل عمر بن الخطاب، ورع وتقوى وخشيه وعلم وبلاغه وتجريب للتوحيد وكل شيء. وعن قتاده قال حدث المسلمين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، فقال المسلمين احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان كذا وكذا. انا بقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ما ينفعش تقول فلان دي من ابو بكر والكلام، مش كده ولا لا؟ لان كلمه فلان تطلق على اي حد بعد كده عليه الصلاه والسلام. وعن الاوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز انه لا راي لاحد في كتاب الله، وانما راي الائمه فيما لم ينزل فيه كتاب ولا تمض فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا راي لاحد في سنه سنها الرسول عليه الصلاه والسلام. ده كلام عمر بن عبد العزيز وكان فقيها رحمه الله. شوف مفيش راي لاحد مع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ده الكلام ده بنقوله وبنركز فيه ان احنا اصبحنا في عصر السنه بتحرك فيه، فعرفه خطوره رد حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام. وعن الاعمش قال كان ابراهيم يقول يقوم عن يساره، ابراهيم نحيي كان يقول يقوم عن يساره، يعني مين يقوم عن يساره؟ قال لو انت هتصلي لوحدك واحد يجي يصلي يسلم بيك. انت خايف نظر للامر من الناحيه العقليه، ما هو ما عندوش نص في المساله. فاجتهد وقال لي ايه؟ صحيح الامام اما تيجي تحسبها الامام هو اللي بعد يمين ويجعل المحكوم عليه الصلاه، مش كده ولا لا؟ العقل حط كده. فحدثته عن زياد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه عن يمينه فاخذ منه. قال له بس النبي صلى الله عليه وسلم سمعته حدثه الخبر عن ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاتم به ابن عباس فجاء عن الشمال، راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حوله على جنب. فطبعا الرجل الحي قال ايه؟ سمعنا وايه؟ طبعا انا اجيب عقلي انا امام سنه، انا شايف ان المساله لو كنت اقرا قال عبد الله بن لو كان الدين بالعقل بالعقل كل كان نفسه يخرج من اكثر مش من اعلى، لان اكثر من اكثر في التراب لكن الملك من اعلى. كذلك ابراهيم ان خير نظر للاخر يصلي امام واحد يجي يصلي جنبي على الشمال ولا اللي على اليمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان السنه هي الايه؟ المقدمه. وكل كلام يلقى كلام اي انسان كائنا. وعن الشعبي قال جاءه رجل يساله عن شيء فقال كان ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا، قال اخبرني انت برايك. فقال الا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني آخر عندي من ذلك. والله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المأموم عن يمينه أخطأ، ده أخطأ، هذا من ذلك المقلوب. انقلب الأمر عليه. أنا قلنا إن إبراهيم النخعي قال إن الإمام يكون إيه؟ المأموم على الشمال، مش كده ولا لا؟ لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان على يسار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حوله الى اليمين. وايه اللي انتوا كلكم بتعملوا بيها الان؟ لكن احنا بنتكلم عن الامر قبل وصول السنه الى الامام ابراهيم النخعي رحمه الله عليه بذات المقدس. وعن الشعبي جاء رجل يساله عن شيء فقال كان ابن مسعود، المره دي بقى ما عندوش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش سنه فيها. قال له قال ابن مسعود قال اخبرني انت برايك. فقال الا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي وديني آخر عندي من ذلك، ديني آخر عندي من ذلك، والله لأن أتغنى بأغنية أي جت معصية احبت الي من ان اخبرك برايك. عاوز تجعلني انا اقول رايي جنب النبي جنب النبي عليه الصلاه والسلام جنب النبي عشان تعرفوا درجات الناس والشعب ده هو الشعب. ومع ذلك حينما يسال عن رايه يقول لك انا يذكر رايي انا جنب رايي في مسعود مش المساله تواضع درجه الله عنا ايه ديني اخر عندي من ذلك. ده انا اغنم اغنيه هو عندي مش معنى كده ان الاغنيه عنده حلال لا يعني في باب المعصيه لان هذا الاغنيه لو غناها معصيه من باب الشهوه. لكن انه يقول في دين الله مخالفا صحابيك ابن مسعود وليس عنده هو دليل يبقى قال في دين الله بغير علم. ايهما اخطر القول في دين الله بغير علم ولا انه يهدي وهي معصيه. ولذلك السيدة السلف كانوا يركزوا على ان البدع في الدين اخطر من الايه من المعصيه. لان البدع في الدين تبديل وتغيير للدين لكن المعصيه معروف انها معصيه. واحد زمن معروف ان هذا حرام شرب خمر معروف ان هذا حرام في يوم من الايام ان شاء الله يصبحوا حتى لو ما تكش الناس يرجعون اليه ويعرفون ان هذا الذي عجله هذا حرام. لكن لما يجي يعمل بدعه في الدين او يدخل في الدين ده ليس منه الناس يظنونه ايه من الدين بمرور الوقت ممكن المله تتغير. وده اللي حدث في الامم السابقه واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك خطوره البدعه اكثر من ايه؟ البدعه اكثر من ايه؟ من المعصيه. مهما كانت المعصيه لان المعصيه امر خاص بالانسان ثم المعصيه هو عارف بدعه هو عارف بدعه والناس عارفين ان دي معصيه وهي هتسافر بيها حتى لو اظهرها امام الناس الناس هتلعنها. لكن بالنسبه لمساله التبديل في الدين والتغيير مصيبه واللي بالك ولا لا. ولذلك جعلها الله عز وجل جعلها البدعه جعلها من كبريات المعاصي اكثر من الايه؟ من المعاصي التي تتحدى اصل الامر الى كما قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ليه؟ ولذلك لما بيقول علي بن حاتم القائل للنبي صلى الله عليه وسلم اننا لم نكن نعبده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبده قال ان تكونوا يحلون لكم فتتبعونهم ويحرمون عليكم فتتبعونهم. قال هذا قال فتلك عبادات الصليب التحليل والتحريم لان بمرور الوقت بيتغير الشرع. ولذلك واين شرع المسيح؟ اين شرع موسى؟ هم فين؟ حدث التغيير لان التغيير تحديد. طب احنا بالنسبه لامه محمد صلى الله عليه وسلم هل في نبي بعده؟ لا. في كتاب غير القران؟ لا. يبقى الامه لو غيرت وبدلت كيف تكون حجه ماضي على العباد؟ ولذلك صان الله هذه الامه عن ان تقع في تبديل كل يحدث التبديل يحدث التغيير فيجعل الله تعالى العلماء يميطون الاذى عن الشريعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم او الدين من كل قلب الفتول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال الفتولين وتاويل الجاهلين حتى تصبح الشريعه لان نهر الشريعه نهر يريده الناس فيجدونه مصفى. اي بدعه تاتي هناك علماء يقومون ويقرا العالم لدفع وردك هذه وطرق هذه البدعه. وده دايما بيقول كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة خسارة. ونحذر على البدعة لأن البدعة أكثر من المعصية. البدعة دخلت الدين وتراكمت البدعة يتغير الدين. طب كيف تقوم حجة الله على العباد؟ ولذلك حاط الله تعالى شريعته بحماية إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر القرآن والسنة خلي بالك. ولذلك القرآن والسنة مش حتى لو حد دل وكذب هناك علماء ياتون الى السنه ويطهرون السنه مما عرف بها يطهرون نهر الشريعه مما عرف بها ليتظل حجه الله قائمه على العباد الى قيام الساعه. فهنا يقول كل هؤلاء الافكار اللي ذكرناها دي كلها رواها الترمذي في مسنده في بدايه المسند مسند الباري. واخرج الترمذي عن ابي الزائد قال كنا عند وكيعا وقال الرجل ممن ينظر في الرأس أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو حنيفة هو مثلى الإشعار هو إيه؟ إن الإنسان يأتي على الهدي الهدي ويجرح السنان بتاعه يجرح جرح شوف كده شكيب فيجرحه. هذا من باب عظيم الهدي وتعليمه كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة قال هو مثلى والمثلى أمر خطير إن الإنسان يمثل يعني يمثل بالحيوان أو يمثل مثلا بجثة يعبر فقال هو مثلى وذلك السلف كانوا يعتبرون حلق اللحية مثلى ويعتبرون كذلك حلق الشارب مثلى. خذوا بالكم ما هو السنة ليس في السنة حلق الشارب. بعض الشباب يقع في مخالفة هذا الأمر ويظن أن السنة حلقها من مثلى الشارب لا يقع بالخطأ وإنما هو يقصر ويحب وإنما حلق الحدوث هذا خطأ بل هو من البدع. ثم يقول هنا ويقول أبو حنيفة هو مثلى. قال الرجل تنخبوا شنبابكم ليه؟ قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلى. قال فرأيت وكيعا غضبا غضبا شديدا. يعني هو وكيع بيروي الحديث وفي نفس الوقت ايه بيخطئ أبو حنيفة فبيقول ايه اشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة انه مثلى. فراوا الى الرحمة يا عبد الله عزة إبراهيم ابن كعيب قال هذا الإشعار مثلى فبدأت عن أبي حنيفة إن أبو حنيفة مش اللي قاله الواحد إبراهيم ابن كعيب. فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال إبراهيم ما أعطف بأن تؤمن ثم لا تخرج حتى أسعى قولك هذا. فما كنت تحس لو كان الأمر بيدك تعبت حتى تنزع على هذا القول أحبسك لغاية ما تستقر إنك أنت وقعت في خطأ شديد وتتوب إلى الله منه. وعن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة يبقى هنا كنا بنتكلم عن القواعد التي صار عليها مين؟ أصحاب الحديث. شيخ كنا بنتكلم عن إيه؟ الباب بتاعنا اللي بنتكلم عنه اللي هو بيقول الباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرجل. قال وبالجملة فلما نحتاج الفقه على هذه القواعد للكتاب ثم السنة وهكذا فلم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبله والتي وقعت في زمانهم إلا وجدوا فيها حديثا مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا صحيحا أو حسنا أو صالحا للاعتبار. كل المسائل بقيت انتهوا فيها صحيحة أو غير صحيحة سواء مسندة متصلة أو كانت مرسلة أو كان فيها انقطاع أو كان الحديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابة حتى لو كان مقطوعا اللي هو من أقوال التابعين يعني أو كان صحيحا أو كان حسنا أو كان يصلح للاعتبارات أو كان فيه متابعات أو شواهد في المهم كل مؤمن وبقى كل مسألة ينص على ما جاء فيها. ولذلك مثلا تجد الإمام أحمد يسأل هذه المسألة ما أقول فيها أقول حدثنا فيها فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذه المسألة لن يثبت فيها حديث وإنما فيها قول عن الصحابة وهكذا. أو وجد أثرا من آثار الشيخين اللي هم من الشيخين أما تقول الشيخين عن الصحابة المقصودين أبو بكر وعمر. لكن لما نكون بنتكلم في مجال علم الحديث واصطلاحات الكتب ونقول رواه الشيخان يبقى نقصد مين؟ المولاني ومسلم. يقول أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأنصار وفقهاء البلدان أو استنباطا من عموم أو إيماء أو اقتضاء. خذوا بالكم عشان أنا كنت علقت نقلا عن الإمام الطحاوي قال إيه عن أبو حنيفة بنفع عن أبو حنيفة بمخالفته وحديث الإشعار. قال إيه الإمام الطحاوي يقول إنما كره أبو حنيفة ما يفعل على وجه يخاف منه آلاف المسلم فأراد سد هذا الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك وأما من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا. وجبالكم وقال المعلم الجمالي وضروي عن إبراهيم النخعي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في التنكيل بما في تهذيب الكوثر من الأبرصين. يعني أراد إمام الصحابة وهو ينسب إلى الأحناف أن يجازي على أن أي إمام لو خالف السنة لابد إن إحنا ندور له عذر. مش نقدم قوله على السنة، لا ندور له على عذر. خالف الحديث ليه؟ ما هو عشان يخالف الحديث لازم يكون عنده عذر، لأن الأئمة السنة عندهم قاعدة بتقول إيه؟ يخالفوها. فلابد يكون له عذر. ممكن يكون ما وصلوش الحديث، وصلوا من طريق ضعيف، ممكن المهم أدور على عذر. مش اللي عاوز اقول الحديث ده خلف وده الايه دي، يبقى المفروض نعمل الايمان وندور السنه على تاويل. لا العكس، الحديث لو حد خلفه نبحث في المخالف عن ايه؟ عن عذره. هو ترك العمل في الحديث ليه؟ ده عذره هو، لكن الحديث ناظم والامه تعمل خلي بالكم ولا لا، لكن هو اللي بيدوره على العذر مش العكس. في بعض الناس بقى يعكسه من المقلدة ومن المتعصبة للمذاهب، يعني الحديث خالف إمام الإمام يبدأ يدور للحديث على تأويل، مش يدور للإمام على عذر. الكلمة معناها إيه؟ عكسنا الموضوع، هو أمر مخصوص. واللي بكتب بقينا بيقول إيه؟ أولد أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار وفقهاء البلدان، أو استنباطا من عموم أو إيماء أو اقتضاء، فيغفر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه، وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرقهم للحديث مرتبة وأعمقهم فقها أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه. خدوا بالكم، مع إن الشيخ الدهلوي لم يكن حنبليا، لكن تفتكروه حنبل مثلا متعصب للإمام أحمد بن حنبل ولا حاجة، عشان بيتكلموا لك وكان أعظمهم شأنا وأوسعهم رواية وأعرفهم للحديث مرتبة وأعمقهم فقها أحمد بن حنبل. طبعا احنا في بلادنا لأن مصر كانت تابعة زي ما تعرفون للخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية كان شيخ الإسلام فيها مذهبه إيه؟ حنفي. وإحنا ورثنا الأمر ده وبقيت فيها، عندنا بعض الحاجات لما يجي المأذون يجوز حد يقول له على مذهب الإمام الإيه؟ الأعظم أبي حنيفة النعمان، لأن الكلمة اللي هو حافظها دي موجودة في قانون المأذونية. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه كان تابع مصر أيامها للمذهب الإيه؟ الحنفي. ماشي، هي من الخلافة العثمانية، فكان التعصب للمذهب الحنفي جعل الناس، وطبعا احنا عارفين إن في كان تعصب في أتباع المذاهب بعضهم لبعض، فكانوا يبغضوا أصحاب المذاهب الأخرى وبالذات الحنبلة. حتى احنا عندنا في المذهب لما واحد يجي يقول لك تعمل لي حنبلي، يعني الحنبلي فيها أصبحت كلمة الحنبلية إيه؟ سخفة. طبعا الكلام ده من آثار الإيه؟ التعصب البغيض، ومن آثار التقليد المقيت. وإنما الإمام أحمد ده شيخ من شيوخ السنة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. ولما هنيجي ندخل في الفقه إن شاء الله هنجد أمور كثيرة جدا الفقه الحنبلي فيها بيكون أيسر على الأمة من أقوال المذاهب. يعني احنا عارفين إن القانون المصري في باب القانون المصري في باب الطلاق، في باب الطلاق ثلاثة وما شاكل ذلك، يأخذ في نص القانون والمذكرة التفسيرية ليه بقول مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية النص، بينصوا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية بالقانون المصري، نظرا لأنه كان في هذا الأمر فيه تيسير وتوسيع على الناس بالمخالفة لمذهب الأحناف والشافعية والمالكية. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم يقول: وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الاحاديث والاثار. طبعا الامر محتاج يعني ارث هائل من السنه والاثار. حتى سئل احمد بن محمد: يكفي الرجل 100,000 حديث حتى يفتي؟ قال: لا، حتى قيل 500,000 حديث، قال: ارجو كذا في غاية المنتهى. ومراده الإفتاء على هذا الأصل يعني. ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر فرأوا أصحابه. طبعا الكلام ده يبعد أي حد لما يجي يتكلم في الفتوى، لكن لما نجد إن إحنا لما بنتكلم في الفتوى بننقل يهون الأمر، مش كده ولا لا؟ إحنا بنتكلم عن الذي سيتصدر للإفتاء أقوى من الإيه؟ من المصادر الأصلية، مجتهد مطلق يعني، مش كده؟ ثم أنشأ طبعا قضية الإجتهاد المطلق دي مسألة يعني كده غير في يعني محتاجة علماء جهابذة كبار جدا. ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر فرأى أصحابهم قد كفوهم مؤونة جمع الأحاديث، القرن اللي جمع بعد مين؟ بعد الأئمة الذين مثلوا. هؤلاء رأوا أصحابهم يعني شيوخهم قد كفوهم مؤونة جمع الأحاديث وتمهيد الفقه على أصلهم، فتفرغوا لفنون أخرى كتمييز الحديث الصحيح المجمع عليه في كبراء أهل الحديث كيزيد بن هارون ويحيى بن سعيد الحطان وأحمد وإسحاق وأبراهيم، يعني الأحاديث التي أجمع عليها الكبار من أمثال هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم في هذه الطبقة. يبقى هم بقى إيه؟ يفصلوا الصحيح على الصحيح. وكجمع أحاديث الفقه التي بنى عليها الفقهاء الأنصار وعلماء البلدان مذاهبهم، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه، وكالشاذة والفاذة من الأحاديث التي لم يروها أو طرقها التي لم يخرج من جهتها الأوائل بما فيه اتصال أو علو إسناد أو رواية فقيه عن فقيه أو حافظ عن حافظ أو نحو ذلك من المطالب العلمية. يعني بدأت الدراسات تبقى بقى إيه متخصصة، دراسة إيه الصحيح فصل عن الضعيف، وكذلك ينظر إلى بعض الأحاديث التي جاءت من طرق ضعيفة منقطعة، فيأتون بأحاديث قد جاءت من جهة إيه متصلة، ويريدون أن يسدد هذا الفرق ويقومون برصده عن طريق إيه الاعتبار والأخذ بالمتابعات والشواهد ومشاكل ذلك. الأمور المعلومة عند علماء التحقيق في التصحيح والتضعيف ومشاكل ذلك. قال وهؤلاء هم طبقة من بقى البخاري ومسلم وأبو داود وعبد بن حميد والداري وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب والديلمي وابن عبد البر وأنسلوه. وكان أوسعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفا وأشهرهم ذكرا رجال أربعة متقاربون في العصر. أولهم أبو عبد الله البخاري، طبعا هؤلاء الذين ذكرهم هنا لن نترجم لهم لأن تراجمهم ستأتي في مقدمة كتاب نيل الأوطار بتوسع، لأن الإمام الشوكاني قام بعمل تراجم لأصحاب الكتب الإيه التي قامت الأحاديث على رواياتهم والنقل عنها. أبو عبد الله البخاري وكان غرضه تجريد الأحاديث الصحاح المستفيضة المتصلة من غيرها، واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها، لأن صحيح البخاري ليس كتاب أحاديث أحكام فقط، وإنما هو جامع من الجوامع. فقال واستنباط الفقه والسيرة والتفسير منها، فصنف الجامعة في الصحيح ووفى بما شرط رحمة الله عليه. وبلغنا أن رجلا من الصالحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول ما لك اشتغلت بفقه محمد بن إدريس يعني الشافعي وتركت كتابي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم على واحد في المنام ويقول له ايه اللي خلاك تنشغل بفقه الشافعي وتترك كتابي؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتابك؟ قال صحيح البخاري والعقل انه نال من الشهرة والقبول درجة لا يرام فوقها اعظم تعريف. يكفي ان الكتاب يقال عليه اصح وكتاب عن كتاب الله تعالى. وثانيه مسلم النيسابوري توقع تجريد الصحاح المجمع عليها بين المحدثين المتصلة المرفوعة مما يستنبط منه السنة، واراد تقريبها الى الاذهان وتسهيل الاستنباط منها، فرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق كل حديث في موضع واحد ليتضح اختلاف المتون وتشعب الاساليب اصرح ما يكون، وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفه بلسان العرب عذرا في الاعراض عن السنه الى غيرها. وطبعا في بعض الناس يفضلون صحيح البخاري على صحيح مسلم، والبعض يفضل مسلما على البخاري، وبالطبع في درجة صحة البخاري يتفوق، ولكن ترتيب مسلم ايه؟ ترتيب الامام مسلم ايسر، ترتيب مسلم ايسر، والوصول الى الحديث لمسلم ايسر بكثير من الوصول الى حديث الامام البخاري، نظرا لان البخاري يقطع الحديث مش كده ولا لا، ويكرر الحديث في مواضع كثيرة، وله فقه رحمة الله عليه، ولكل كتاب ايه؟ مزايا. وثالثه ابو داود السجستاني، ابو داود السجستاني، وكان همه جمع الاحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيهم وبنى عليها الاحكام علماء الانصار، فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل. قال ابو داود: وما ذكرت في كتابي حديثا اجمع الناس على تركه، وما كان منها ضعيفا اصرح بضعفي، وما كان فيه علة بينتها بوجه يعرفه القائد في هذا الشأن، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم وذهب إليه ذاهب. ولذلك صرح الغزالي وغيره بأن كتابه كافٍ للمجتهد. فيا ليت الغزالي حينما قال ذلك قام بحفظه للكتاب، وإنما كما كان يقول عن نفسه: إن بضاعته في الحديث مزجاة، وملأ كتابه إحياء علوم الدين بالموضوع وبالمنكر وبالذي لا أصل له. ورابعه أبو عيسى الترمذي، وكأنه استحسن طريقة الشيخين البخاري ومسلم، حيث بين وما أفهم، وطريقة أبي داود وكذلك يعني، وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأنصار، فجمع كتابا جامعا واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فذكر واحدا وأومأ إلى ما عداه، دايما يقول إيه؟ وفي الباب عن عائشة وعن فلان وعن فلان وغيره، وهذا الأمر لو أراد مستوعب أن يستوعبه لأتى بأحاديث تفوق أو تزيد على ما في جامع الإمام الترمذي. وحينما يأتي الكلام في نيل الأوصاف إن شاء الله سنقوم بتخريج هذه الأحاديث التي قال عنها الإمام الترمذي وفي الباب. يقول: فجمع كتابا جامعا واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فذكر واحدا وأومى إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبين وجه الضعف ليكون الطالب على بصيرة من أمره، فيعرف ما يصلح للاعتبار مما دونه، وذكر أنه مستفيض أو غريب، وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأنصار، وسمى من يحتاج إلى التسمية، وكنى من يحتاج إلى التكنية، فلم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم، ولذلك يقال إنه كافٍ للمجتهد مؤمن للمقلد. طبعا عارفين ده من أحسن شروحيه شرح الإمام العلامة المبارك فوري المسمى بتحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، وكذلك كتاب العلامة الكبير الحافظ أبو بكر بن العربي المسمى بعارضة الأحوذي ولم يكمله. وكان بجزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل. إيه ما إيه؟ يتكلم عن مين؟ عن أهل الرأي. واخدين بالكم من كل الكلام ده عن مين؟ عن أصحاب الحديث. وكان بإزاء هؤلاء في مواجهتهم في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل. طبعا أهل الحديث يكرهوا المسائل ويقولون دعوا المسائل حتى بعد، فإن الله بإذن الله تبارك وتعالى سيجعل في أمة محمد من إذا سئل سدد، مش كده ولا لا؟ الكلام ده كان مقبول عن بعض الصحابة الكرام. كان بإزاء هؤلاء في عصر مالك وسفيان وبعدهم قوم لا يكرهون المسائل ولا يلهون الفتيا، ويقولون على الفقه بناء الدين فلا بد من اشاعته، ويهابون روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والرفع اليه، حتى قال الشعبي: على مسجون النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا، فان كان فيه زياده او نقصان كان على مسجون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابراهيم عن النخعي: اقول قال عبد الله وقال عبد الله احب الي. وكان ابن مسعود اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط وجهه وقال هكذا او نحوه، يعني يقول هكذا او كما قال، هكذا اول عليك خايف حسن يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزود حرف او ينقص حرف. فهؤلاء كانوا خايفين جدا من نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاورثوا ذلك عندهم ايه؟ يعني هذا الامر هو اللي جعلهم يميلوا الى الرجل. وقالت السنه عندهم فمالوا الى الفتيا بالرجل، يشكو الفريق الاخر اكثر من النقل واكثر من الروايه، والاخرون قلت عندهم الروايه وكانوا يخافون من الروايه الرجل. طبعا هذا الكلام فيه شيء من الايه؟ من الغلو غرض، لان امر خطير اورث عندهم انهم اصبحوا يتكلمون في الدين بدون الايه؟ بدون السنه، وتركوا كثيرا من السنه. وقال عمر حين بعث رهطا من الانصار الى الكوفه، دي استدلالاتهم هم يعني، ان عمر لما بعث رهطا من الانصار الى الكوفه قال انكم تاتون الكوفه فتاتون قوما لهم عزيز بالقران فياتونكم فيقولون قدم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فياتونكم فيسالونكم عن الحديث فاقلوا الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عمر بن الخطاب كان ليه وجهه نظر في الوجهه دي، فتروحوا الناس له عزيز بتلاوه القران ومتلمين على القران، لو انتوا دخلتم عليهم قولوا هم دول. فطبعا هدف سيدنا عمر ان لما يجتمعوا بيهم يقعدوا يقولوا ايه؟ احكوا لنا عن النبي، احكوا لنا عن النبي، قولوا لنا ايه اللي حصل في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس دي كانت مشتاقه انها ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فيظلوا على هذا الامر سيجعلهم ايه؟ يصدوا على القران الكريم، فيتركوا القران ويقعدوا مع الصحابه يسالوهم عن الذي حدث واقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فخشى عمر من ان يقوم هؤلاء الناس بترك الايه؟ القران وحفظ القران والقيام على القران الكريم. فكل الامور دي اصبحت في اذهان هؤلاء، فبداوا ايه؟ تخف او تقل عنايتهم بالايه؟ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر كان الشعبي اذا جاءه شيء اتقى، وكان ابراهيم يقول ويقول خرج هذه الاثار كلها الدارمي. فهنا بيقول ايه؟ الاولانيين اما كثرت السنه عندهم وقع تدوين الحديث بالنسبه لو افتكر الكلام قال ايه؟ فوقع شيوع تدوين الحديث والاثر في بلدان الاسلام من حاجتهم بموقع عظيم فجمعوا السنه، اما الاخرون فوقع تدوين الحديث والفقه والمسائل من حاجتهم بموقع من وجه اخر. يبقى دول كان لهم موقف والاخرون لهم موقف اخر، وذلك انه لم يكن عندهم من الاحاديث والاثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الاصول التي اختارها اهل الحديث. يبقى ما عندهمش الاحاديث اللي بيجعلهم في كل مساله يفعلوا ما فعله ايه؟ عبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وادرهم. وذلك انه لم يكن عند هؤلاء من الاحاديث والاثار ما يقدرون به على استنباط الفقه وعلى الاصول التي اختارها اهل الحديث. ولم تنشرح صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها. ليه؟ لانه غير الاخرين جمعوا السنه وجمعوا مع السنه اقوال الصحابه اللي موجوده فين؟ في كل بلدان الدنيا. اما دول فما استطاعوش ان هم يجمعوا احاديث مثل الاخرين، وكذلك لم تنشرح صدورهم للنظر في اقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها، واتهموا انفسهم في ذلك وكانوا اعتقدوا في ائمتهم، اتهموا انفسهم في ذلك انهم يعني لا يستطيعون ان يقوموا بجمع هذه الامور، وكانوا اعتقدوا في ائمتهم انهم في الدرجه العليا من التحقيق. يعني احنا هنبدا نبحث عن اقوال الصحابه اللي في المشارق والمغارب ليه؟ واحنا عندنا زي ابن مسعود. واضح الواضح الصوره مساله التعصب للايه؟ لعالم البلد. نظروا يقول لك وكانوا اعتقدوا في ائمتهم انهم في الدرجه العليا من التحقيق. وده الامر خلي بالك ورثه كثير من الناس في كل العصور. كل واحد حاطط له الشيخ اللي بيتعلم منه مفيش زيه في الدنيا. وكانت قلوبهم اميل شيء الى اصحابهم كما قال علقمه هل احد منهم اثبت من عبد الله؟ في اعلى من عبد الله بن مسعود. وقال ابو حنيفه رحمه الله ابراهيم اكثر من سالم. سالم مين؟ ابن عبد الله بن عمر اللي في المدينه. جعل هو ابراهيم النخعي افقه من سالم. يقول ابو حنيفه ولولا فضل الصحبه لقلت علقمه افقه من ابن عمر. يعني كمان على عيد ابراهيم النخعي مش افضل من سالم بس. ده افضل من سالم وايه؟ لولا فضل الصحبه كنت فضلته على مين؟ على سالم كمان عبد الله بن عمر بن الخطاب. طبعا القول ده يشير من الايه من يعني من ثقتهم الزائده في شؤون بلادهم جعلهم ايه لا يلتفتون الى علم الاخرين. ومن هنا تفوق عليه من ائمه الحديث الذين جمعوا النظر الكل على انهم متوازيه. فكل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنتهم جاءت الينا واقوالهم جاءت الينا ان لم يكن عندنا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم فننظر في اقوال الصحابه. فان اتفقوا على العلم الواضح، ان اختلفوا هناخذ بايه؟ بقول مين؟ الاعلم والاصقى والاورع كابي بكر وعمر وعثمان وهكذا. والا لو اختلفوا كلهم يبقى دي اقوال ايه؟ يسعون الخلاف وناخذ باي قول ولا ينكر هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. فطبعا اصبح هؤلاء من اهل الحديث عندهم ارث عظيم من السنه، احاديث كثيره جدا مش موجوده عند العراقيين من اهل وحش. وكذلك بالنسبه لاقوال الصحابه واقوال التابعين نقل لهم تراث الجميع اصبح بين ايديهم، والاخرون يقولون لا احنا علماء بلدنا مفيش احسن منه. ثم قال بقى علماء الوحش وكان عندهم من الفطامه والحث، الفطامه اللي هي قوه استعداد الذهن لادراك ما يراد او ما يعني قوه استعداد الذهن انه يدرك الامر وبسرعه كده يطلع الحرص والمهاره. اما الحث فهو الفراسه الادراك المباشر للشيء انك تدرك الشيء وطلع عليه حث. الحث هو الادراك المباشر للشيء بسرعه اللي تسمى الفراسه. وكان عندهم من الفطامه والحث وسرعه انتقال الذهن من شيء الى شيء ما يقدرون به على تخريج جواب المسائل على اقوال اصحابهم، وكل ميسر لما خلق له وكل حزب بما لديهم فرح. قال فنهل الفقه على قاعده التخريج، وذلك ان يحفظ كل احد كتاب من هو لسان اصحابه واعرفهم باقوال القوم واصحهم نظرا في الترجيح، فيتامل في كل مساله وجه الحكم. فكلما سئل عن شيء او احتاج الى شيء راى فيما يحفظه من تصريحات اصحابه فان وجد الجواب فبها، والا نظر الى عموم كلامهم فاجراه على هذه الصوره او اشاره ضمنيه للكلام استنبط منه. فاذا قد جعل كلام الشيوخ كانه نصوص معصومه يقيسون عليها ويستخرجون منها الاحكام ويردون اليها ويأخذون من اقتضاءاتها وايماءاتها ويأخذون من عمومها ومن اطلاقاتها فانزلوها منزله النصوص وسموا ذلك ايه؟ تخريجا. وعند قاعدة التخريج نتوقف لأن الكلام فيها سيطول وسيكون في بعض النواحي الفنية التي سنتحدث فيها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، لنقيم يعني موازنة بين أهل الحديث وأصحاب الرأي كما أقامها علماؤنا الأجلاء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اليك، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.